لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تعينا في المرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الاستحباب، وكان هناك تعليق في آخر الدرس نود أن نزيده وضوحا، وهو أنه ورد معنا كثيرا قضية الفعل إذا كان مما يراد به القربة. وهذا الباب، باب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأصل أن يكون في القسم الثالث من العلم، هو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. وإن كان القسم ده في كل كتب الأصول استحوذ عليه المباحث القولية، والمباحث مباحث الفعل كانت قليلة للغاية في دلالة الفعل عموما، وبعضهم بيختصروا جدا دلالات الفعل ويقوم يضمنوا ضد مبحث الاستحباب في القسم بتاع الحكم التكليفي. كنا احنا نصحنا الاخوه يتابعوا معانا شرح معاقد الفصول كمدرسه تانيه في التاليف، ليس الا هنلاقيه عمل كده، هو في مبحث الاستحباب ضمن الكلام على الفعل، ان هو كما ترون ان دايما لما بيتكلم على كل حكم تكليفي يا اما بيستوفي او على الاقل بيشير الى كيف يستفاد هذا الحكم، يستفاد من ماذا، من مثلا الإجابة قلنا يستفاد من الأمر، وبعدين بقى شوية تفريعات عليه، الصيغ الأخرى وهكذا. برضو الاستحباب اللي بيستفاد من حاجات كتير، كان أهمها فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأتي معه أمر، وإذا كان مما يراد به القربة. ولا طيب احنا نقول إذا كان مما يراد به القربة دي احتراز من إيه؟ قلنا احتراز من الأفعال الجبلية والأفعال العادية. الأفعال الجبلية اللي بفعلها كل الناس بحكم بشريتهم، والأفعال العادية اللي هي قرار الإنسان أخذه أو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته قائد أو بصفته في حرب أو بصفة أو بأي صفة بشرية أخرى، أنه تصرف ما ليس من منطلقات شرعية ولا من منطلقات عادية مباح. وكان السؤال على انه الضابط، وده اللي جعلنا نركز على أهمية ان نقول ان المرجعية هي الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونكاد نقول ان الضابط الجوهري في هذا الباب كان منوط تطبيقه بالصحابة رضي الله عنهم، بمعنى نحن عرفنا الدين، طبعا القرآن هو المصدر الأول، وهذا لا يرد ان احنا نتكلم فيه على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو كلام الله، فهو كلام، هو قول وهو كلام الله، يبقى بعيد عن المبحث ده. بنيجي بعد كده المصدر الثاني السنة، وفيها قولية وفعلية وتقريرية. السنة الفعلية بالذات، يعني السنة القولية ايضا حرص الصحابة على نقلها واضح، مش كده؟ السنة الفعلية نحن نقول بدلالة العقل أنها تعرضت لنوع من أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم رشحت عبر الصحابة رضي الله عنهم، فما وجدوا أن فيه معنى القربة نقلوه لنا، وما لم يكن لم ينقلوه إلا نادرا جدا. ودليل كده أن جملة المروي عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن هو يشمل كل أفعاله ولا حتى معظمها. إذن الصحابة نقلوا لنا إيه؟ ما ظهر لهم بحكم ان هم جعلهم الله عز وجل نقل لهذا الدين، وقال الله عز وجل في شأنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى غير ذلك. هم الذين قاموا بهذا ونقلوا لنا الأمر. طبعا لا يخفى على أي أحد له علاقة بالشرع ويعني يفقه العلل التي طبعا باب العبادات توقيفي معروف، يبقى باب المعاملات وباب الحلال والحرام أي إنسان يعني درس هذه النصوص دراسة جيدة سيعرف جيدا ما الذي يمكن أن يعلل به أنه في وجه مما اعتنى الشرع بمثله أو أم لا. يعني طبعا الأفعال الجبلية دي واضحة جدا أن الأكل من حيث كونه أكل والمشي من حيث كونه مشي إلى غير ذلك، وحتى الأفعال العادية مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم لطعام معين دون أن يكون له مثلا شيء متعلق بما بالمعاني الشرعية التي تدخل في معنى الإيمان، وبالتالي العلماء صنفوا هذا أنه من عادات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل أدخلوها في العبادات؟ ده اللي قلنا، قالوا البعض في ربما يوجد نزاع في هذا الباب، وأقرب ما يقال إنه من عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب هذا الطعام فأحبه هو، فهذا بلا شك إنه هو من كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يعني عموما بيشيروا إلى هذه الدرجة مع أنهم بيخرجوها عن سنن العبادات يسموها سنن العادة، وبيشيروا إليها لأنها واردة عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لازم بيميز ودي سنة عاد. ليه؟ لأنه أمر لا يظهر في وجه القربة، لم نعهد أن الشرع يأمرنا بطعام معين. ممكن الشرع يأمرنا مثلا بإيه؟ بتعجيل الفطر، معنى من معاني القبول رحمة الله تبارك وتعالى، من معاني الاحتياط للعبادة ألا يزداد فيها على وجه الاحتياط، ثم الاحتياط ينقلب بعد ذلك عبر الوقت. يأمرنا الشرع بتأخير السحور، كل دي مش بتكلم على طعام معين، قد أتكلم على هيئة معينة في الطعام تساعد العبادة، لكن حب هذا الطعام أو ذاك أمر عادي، وبالتالي هذا جعله العلماء سنة إيه؟ سنة عادة. يبقى الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كأفعال جبلية غير داخلة في لا تعتبر دليل شرعي عشان نستنبط منه، لا. وكذا الأمور العادية، وطبعا في حاجة بقى هي ممكن تكون عبادية بس دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخرج دول يبقى الباقي هو إيه؟ الأصل فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الأصل فيه وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الامتحان الصعب يعني اختار له الله تبارك وتعالى يعني أفضل الخلق بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا بهذا الدور. يعني احنا حتى الموضوع مش اللي بنسأل، لا ده انت خلاص الشيء اللي هتلاقي مجرد انك تلاقي فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الشرع وفي رواه الصحابة ورواه عنهم التابعون، اعلم ان دي كانت بداية ان الصحابة نقوه من وسط افعال، خلصوه من وسط الافعال العادية ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتأسى به الأمة. يعني طبعا بلا شك وارد محسن يحصل خلاف، بل ودي النقطة المهمة انه كان الخلاف ممكن يحصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اولا لان في معاني تتقارب، كويس. الامر الاخر لانه من الوارد يبقى في امر عادي ولكن يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم لان معه الوحي، فيأمروا بشيء عادي فيه نصر المسلمين مثلا أو نحو ذلك. فلذلك قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر بدر أو لما نزل المنزل الأول وعلى حباب المنذر رضي الله عنه أشار عليه القصة هنا إيه؟ إنه كان وارد، القصة دي مهمة جدا تبين لنا فهم الصحابة جيدا، فهم تام للفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع وما فعله على سبيل العادة. لكن التبس الأمر هنا أن دي أول معركة بين المسلمين والمشركين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من وعد الله لهم بالنصر، ثمة احتمال أن يكون الله عز وجل أمره إيه؟ أن ينزل هنا، فيبقى هنا صار ده أمر مع أنه غير معهود في الشرع، لكن لعل لأن الله سيقضي بينه وبين أعدائه. فكان الأدب هو السؤال، مبدأ السؤال يدل على أن السائل يدرك تماما الفرق بين الأمور العادية والأمور التشريعية، بل ويغلب على ظنه أنه أمر عادي، أنه إيه؟ الحرب والرأي والمكيد. ولكن أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبا مع الله عز وجل قبل ذلك أراد أن يسأل، فلما كانت الإجابة كما هو الأصل إن ده حرب واختيار الجيش ينزل في أنه موقع إلى غير هذا، كان هناك مجال للأخذ والرد والاقتراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني حادثة النزول النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر بدر حادثة محورية يجب أن نبرزها لإبراز كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه القضية. ليه؟ معظم ما يثار من شبهات اليوم بيثرها تلامذة تقول بقى زي ما انت عايز تقول، يعني طبقتين ثلاثة في السند، في الآخر بننتهي بالمستشرقين. ماذا فعل المستشرقون؟ درسوا كتب التراث وأخذوا من بطونها ما يمكن أن يشكك المسلمين في دينهم، كلام الشيعة، كلام الباطنية، الحلاج ابن عربي كذا، كلام الزنادقة. ممكن تلاقي ان المستشرقين اطلعوا على مثلا ما كتبوا الشافعي وابن قتيبة والشاطبي وابن تيمية وابن القيم في الرد على الزنادقة، وياخد نفس الشبهة او ارى الشبهة وارى الرد، بس هو بيعول على ان المسلمين لا يقرؤون، فيقوم قايل الشبهة تاني، تلاقي الشبهة بعينها هي بتتقال زي ما هي. وبالتالي القضية هنا سيظل عبر التاريخ السؤال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدركنا منين إيه وجه القربة فيها. أولا حتى لو أنت طالب علم في هذه الأزمنة المتأخرة، ادرس بس العلم كده وتعايش معه، ستجد الأمر سهل جدا بفضل الله. كأي يعني مجال الإنسان عندما كل ما تزداد خبرته به كل ما يتكون لديه حاسة خاصة في هذا المجال. لكن عموما نقول الكلام ده قام به الصحابة رضي الله عنهم، كان المعنى واضح جدا لديهم إلى غيره. طبعا الخصوم بيجي ياخد دي، ده وانا باب الايه، باب الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هو العلماء هم اللي قالوا لما جهم يحطوا القواعد، احنا قلنا علم أصول الفقه ككل، اللي بدأوا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه وجد إنه جيل شيوخه وجيل تلامذته الفجوة بينهم كبيرة جدا، وده كل تدوين للعلوم بيبقى كده، فهو يقرر أن يكون هو الذي سيبذل جهد خاص في تقريب علوم من سبقه. يبقى كانوا بيفكروا إزاي، كانوا وهكذا. ففي عبر التاريخ كل عالم أسهم بإسهاماته في توضيح بعض الأشياء كهذه، يبقى حيوضح لنا إن كيف كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دول هيبتدي من دي، وبعدين فجأة تلاقيه بيتكلم على الدين كله، القرآن والسنة بالأقوال بالآيات المحكمات، إنها ليست كلها إيه الغرض منها التشريع العام، بل كانت يعني مؤقتة بزمنها إلى غير ذلك من الـ يعني الأقوال الباطلة اللي في الواقع أقوال يعني كفرية. العلامة أحمد شاكر في تعليقي على المسند هنقول يعني بالغ جدا في ذم شيء من هذه الأقوال بعبارات يعني من أعرف ما يكون لما وجدوا من أن الذين يقولون هذا معظمهم يريد أن يهدم الدين فعليا. الأشد أن وجد هؤلاء بغيتهم ليس فقط في مجرد أنهم لقوا العلماء بيتكلموا على أن في أفعال جبلية وأفعال عادية للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في باب التشريع. احنا قلنا هنخرج ثلاث أنواع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يبقى هي للتشريع العام. الجبلية والعادية دول في ناحية، والناحية الثانية بقى الايه ما ثبتت فيه الخصوصية، والباقي يبقى هذه فيها. قالوا طيب ده هنا عندكم حديث الايه حديث تأبير النخل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طبعا كاسمة عند أهل البدع، ستجد أنه عندما يظن أن في دليل ما يشهد أو يمكن أن يصلح دليلا له على بدعته أو شبهة، تجده هنا بقى يتحول إلى رجل شديد السلفية. لا الدليل أهو، مش هنتخرج بره الدليل. طب هو ده الدليل الوحيد؟ يعني إذا كان أنت كلامك نابع من تعظيم الدليل، هل عظمت كل الأدلة؟ يعني لماذا لم ينصرف تعظيمك إلا لدليل أنتم أعلم بشؤون دنياكم؟ طبعا الأصل أن نعظم كل الأدلة وأن نفهم كل الأدلة على ضوء بعضها البعض. إحنا متقرر لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أفعال جبلية وهناك أفعال عادية وهناك أفعال خاصة وما عدا ذلك هي أفعال تشريعية. وواضح هذا كان متقرر لدى الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا إذا يختلط عليهم بعض الأمور فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال العادية والجبلية إذا ارتبطت بها هيئات ما يرون أن لها مبرر شرعي كانوا بينقلوها لنا، مثلا زي إيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول إلى غير ذلك. قصة تأبير النخل كنموذج، وهم يعني المستشرقون ثم العلمانيون دائما يحاولون أن يجعلونه وكأنه دليل على أن الإسلام والعياذ بالله دين علماني، يعني ويهمل بقى كل إيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع على تتبع أهواء الذين لا يعلمون وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كل الكلام ده لا هيهمله، بص أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم إيه بشؤون دنياكم. يعني القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه بقوم على رؤوس النخل يؤبرونه، قال ما يصنع هؤلاء؟ قال يؤبرون النخلة حتى تثمر، قال أظن أنهم لو لم يفعلوا لأثمرت، فتركوا التأبير فلم تنتج النخل أو لم تنتج إلا شيصر، أنتجت شيء يثير، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. سأفترض جدلا أن الصحابة رضي الله عنهم التبس عليهم في هذا المثال هل هذا من الأمور العادية أو من الأمور التعبدية. نهاية الحديث بتقول إيه؟ إن هذا من الأمور الإيه؟ العادية. طيب هل هذا وبيقول في الأمور العادية أنتم أعلم بها، هل دي فيها مشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لنا أن الأمور العادية أنتم أعلم بها، الأمور التي فيها تشريع الله أعلم بها، ويؤتي هذا العلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغنا به، أليس كذلك؟ طيب أمور الدنيا الله أعلم بها لكن قال لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وعليه النشور. يبقى أمر الدنيا الله تبارك وتعالى لم يكلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا فيه بشرع ولا بغير، بل أمرنا الله أن نسعى في الأرض ونستكشف سننها الكونية ونحو ذلك. فإذا القضية نهاية القصة لا تمثل أي إشكال، نهاية القصة عرفنا قاعدة عامة أنتم أعلم بشؤون دنياكم لا جديد، يعني الجميع متفق على هذا. وعلمنا أن قضية تأبير النخل هي من أمور الدنيا التي ليس فيها تشريع، وهذا ربما الذي استفدناه في نهاية الإيه، حتى ولو كان الصحابة رضي الله عنهم في بداية الأمر اعتبروه أمر إيه تشريع، لكن هذا يؤكد القاعدة ولا ينفيها، يؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم بعد ما تقال لهم كده ظلوا ينقلون لنا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادات ما قضى به في الحدود وما طبقه في الأقضية التي عرضت له، ما قاله في أنواع البيوع المحرمة وأنواع البيوع المأذون فيها، بعد ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. بالعكس، ده حجة على أن كل ما نقله الصحابة هم يعلمون أنه ليس من شؤون الإيه؟ الدنياهم التي هم أعلم بها. فالحديث هذا حجة إيه؟ عليهم لا لهم. هذا إذا افترضنا جدلا أن الحديث أنهم أخطأوا الفهم في أول الأمر، ماشي، يبقى خلاص وارد، هم بشر ويخطئون. بل قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اجتهاده في بعض المواطن اليسيرة ليس هو الاختيار الأمثل أو الأصوب، فينزل الوحي بإيه؟ بتصويب. في قضية محورية لابد أن نستحضرها. نحن عندما نتعرض لقضية القرآن وكتابة القرآن وجمع القرآن وقضية السنة وثبوت السنة وتقسيم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحيح نسق بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وضعيف لا نثق بالنسبة إليه فلا نعتد به، كل الكلام ده لازم نستحضر دائما أننا نوقن بوعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. يبقى بنقول وارد الصحابة يتوهموا في مسألة ما أنها من السنن الشرعية، وارد، لكن لازم يعني يسألوا، يقدر لا أن يسألوا أو أن ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم، زي ما ذكرنا في قصة الإيه؟ خلع النعلين. أن سلم كان في الصلاة خلع عليه أولا الوحي، لم يسكت على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل عادي، أن الإنسان لم يدرك لم ينتبه أنه وطأ الأذى بنعله، لكن هنا لأنه قد يظن أنه تشريعي وانه هو يسمع يعفى عن الاذى الذي في النعل، وربما يعفى عن يفهم البعض انه معفو عن الاذى ككل، فنزل الوحي يبين. يبقى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نزل الوحي كي يبين ان في نعله اذى فخلعهما. هنا الصحابه لان الامر الاصل فيه في الصلاه، الاصل فيه الايه؟ التشريع، فحملوه على انه من القسم اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده، فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع على فخلعوا. يبقى ممكن يختلط عليهم الامر، ممكن، لكن لازم هنا ما كان ممكن صلى الله عليه وسلم يتركهم، لا، ده سالهم لانه غلب، لانه يعلم انه هم فعلوا هذا ظنا منهم ان هناك تشريع، فقال لهم ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا، قال أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذى. إذن بين لهم إيه العلة وتعلمنا المسألة. إذن كن أنه وارد أن الصحابة رضي الله عنهم يخطئوا في تقييم المسألة، وارد، لكن نجزم أنه من المستحيل أن يبقى هذا وينقل إلينا على أنه الدين، مثل مسألة سوفسطائية شوية بترحى البعض. طيب لما بيجي حديث مثلا يروى روايتين متعارضتين، فاحنا بنقدم رواية الأحفظ ونقول ده المحفوظ، ونرد رواية الأضعف بالذات إذا كان ضعيف أو حتى لو ثقة وفي تناقض تام بين الروايتين، فبنرد رواية الإيه؟ الأقل ضبطا، وبنخليها ونقول عليها شاهد. لك هو مش وارد عقلا يكون في المسألة دي اتعكست، ده أضبط من ده، لكن هل يلزم أنه في كل مسألة يكون الأضبط هو المصيب؟ نقول لا يلزم عقلا، ولكن الدين دين الله، فإذا نقل إلينا هذين الأمرين منسوبين إلى الدين، والقاعدة الشرعية والعقلية الوحيدة المتاحة للتمييز أن نقدم الأضبط، فنحن نثق أن الله تبارك تعالى لن يقدر أن يكون شيئا من ديني وقع في يد الضعفاء، وأما حملة الدين وحفظته فوقع في أيديهم غيره، لا مش هيحصل. يبقى في دايما بعد أنت بتستحضره وهو حفظ الله للدين، وإن بعض ما الإجراءات اللي بتقول يرد أنه يعترض عليها عقلا بأنها لا توصل إلى اليقين، مع أن الدين بيتعبدنا بغلبة الظن، ولكن مع هذا لا، في يقين إجمالي بحفظ الله تبارك وتعالى للإيه؟ للدين. طب تعالى بقى قصة تعبير النخلة، كما ذكرنا العلامة أحمد شاكر معلق عليها في تعليقه على المسند، هو فين أصلا أن الصحابة أخطأوا أو توهموا أن هذا من باب التشريع، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال أظن، وهذه ليست طريقته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرائع. ده تأكيد أنه قاله كرأي إيه؟ شخصي، كأمر عادي، ولكنهم إما اقتنعوا إما حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل هذا أنه يعني من ضمن طرق البحث في بالذات الحاجات المادية المحسوسة كالزراعة وغيرها، إعادة البحث في الإجراءات الموروثة، هل هي ضرورية أم لا، وإن كتير من التطور اللي بيحصل بالذات في باب الزراعة أو غيرها إنك تكتشف إن أنت محمل من الجيل اللي قبل منك بإجراءات ليست ضرورية. الإجراءات دي بتساوي تكلفة في الوقت والجهد و و و و وبعدين لما جربت لقيت لا ده كانتش مطلوبة. فهو ذكر له صلى الله عليه وسلم هذا كرأي، ومعظم يعني ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في الدنيا يكون صوابا، لكن هذا بعيد عن، لكن يقدر لا أن يخطئ لندرك أنه إيه؟ بشر. فكان جرب الصحابة رضي الله عنهم التجربة التي نصح بها، فكانت النتيجة أنها لم تثمر. وذكرنا أن في أنواع من النخل فعلا لا تحتاج إلى تلقيح، وأنه في ربما أبحث برضو بأنه حاليا الآن بتقول يزرع النخل بتناسق معين بحيث الريح هي التي تنقل حبوب اللقاح، وأن ده هيبقى أفضل بكتير من التلقيح. دعك من هذا كله، هي تجربة نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما إيه الـ الـ الـ يعني دايما حتى في الناس اللي دراستها عملية حيلاقي يقولك الفرق بيننا وبين ما يسمونه بالعالم المتقدم، الانفاق على التجارب. انت هنا لازم تكون عارف عملت التجربة وعامل على حسابك والنتائج ومعك، يعني عشان في الاخر يعني ايه يرضوا يقابلوك ويعملوا لك شهادة كده ايه لا تسمي ولا تغني من جوع انك مسجل براءة اختراع. لكن هو في معظم الدول تتقدم بايه، انه ياخد الناس عندهم افكار ويقول له خد الفلوس اللي انت عايزها حقق فكرتك، من بين الافكار دي من بين 20 30 40 فكرة بتنجح واحدة. هو صرف على 30 40 اولا ما خسرش، لانه في فكرة كانت مطروحة تحتمل الصواب والخطأ، او لا عرف تحقق انها مش مفيدة، ومن وصف دول لقى المفيدة كمل معاه. وبدون هذا الاسلوب لن لا لا لا, لا يمكن ان ينجح العلم التجريبي. لكن على اي الامر كان من اول الامر كان المطروح هو رأي دنيوي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمل به الصحابة، والتجربة لم تؤتي نتائج المرجوة، فأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، وهذا معنى موجود، ولكن هم من أدبهم سألوا، ويعني من الواجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ويبلغ، فأكد لهم أنه لا حرج في هذا الباب، أنه من باب الدنيا، هم يعلمون أنه من باب الدنيا، وهو قال لهم في أول الأمر أظن، ولم يحتاج إلى أن يبين له أن هذا من أمور الدنيا، بل بيّن لهم وأكد لهم أن هذا طالما أنه من أمور الدنيا فلا حرج في أن يجربوا علومهم هم وأن يطبقوا علومهم، وإن اقترح عليهم من يسلم غيره. إذن هذا الحديث لا يمكن بحال من الأحوال أنه يعني يستدل به على نقض تلك القاعدة، فضلا نقض قاعدة وجوب تطبيق الشريعة على الأفراد والمجتمعات والدول، بالعكس بل هذا مؤكد لها ومؤكد أن هؤلاء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما ذكرنا، وعايشوا في ورأوا قصة خلع عليه، وعايشوا في قصة تأبير النخل، ثم هم الذين نقلوا لنا الدين. بل الأكثر يعني من هذا أن غالب نقل الدين كان على أيدي تلامذتهم. يعني تلاقي معظم الأحاديث مروية عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي هريرة رضي الله عنهم، وهم كانوا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غلمان، وغالب ما يروونه عن كبار الصحابة. بمعنى كده أنت الدين وصلك بعد ما استقر، والصحابة رضي الله عنهم علموا من بعدهم هذا هو الدين. ويبقى النماذج القليلة اللي نقل لك فيها أفعال عادية عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لأنها ارتبطت إما بفعل تشريعي وإما بظن صحح، والظن الصحح ده لما بينقل لك تفهمه، يبقى فهمت القاعدة. ما لم نفهم تلك القواعد إلا من خلال تلك الايه الوقائع. يعني الوقت انتهى، يعني فنعرج من هذا على سؤال تاني بالمرة. الشيخ عصام كان بيقوله، ولا أحد الإخوة بيقول، هو أنتوا ليه بتقولوا الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ ما يكفي تقولوا الرجوع للكتاب والسنة والإجماع. في الواقع كلام لا أدري كيف يقول من ينتسب للعلم. من الوارد أن يقول أنه لا يؤمن بهذا الضابط، يبقى عنده أمانة، والله أنتوا شايفين كذا وهو لا شايف. لكن أن يقول أن هذا الضابط بفهم سلف الأمة تكافئ الإجماع، اختزال شديد جدا. أولا طبعا بلا شك أنه من أهم الضوابط، من أهم الضوابط عندما نقول بفهم سلف الأمة أي نلتزم بالإيه؟ بالإجماع. لكن هنلتزم، لكن هنا هذه أول حاجة، في قضايا في طريقة التعامل مع النص، منهج السلف في التعامل مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج. فاحنا بنقرر قصة غزوة بدر وقصة تأبير النخل وقصة خلع النعل، في الآخر بنخرج منها إيه؟ إنه ما تبين لنا أن المقصد منه هو التشريع العام أقل أحواله الاستحباب. وعندما نختلف بعد كده في لا ده ممكن يبقى واجب ولا لا، طب هل الفعل بمجرد يفيد الوجوب أم لا، وبنرجح لا ولا دي هذه مسألة. دور العقل في فهم النص، ممكن ما تلاقيش كلام عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن هتلاقي منهج. وقلنا خلاص احنا المنهج ده هناخده، او هنلاقي يعني ممكن نلاقيه واضح جدا في التسليم اللي المتكلمين بعد كده حاولوا يصوروا لنا انه تسليم من لا يفقه النصوص، بالتسليم لانهم يعظمون الشرع نعم، لكن لا يمكن ان يقال ان التسليم عندهم يعني حشو العقول بالمتناقضات، بما يناقض العقل او بما يناقض الحس او بامور متناقضه فيما بينها وبين بعضها البعض، بدليل انه لما قيل لهم انظر اخاك ظالما او مظلوما سالوا واستشكلوا، واضح. بل لما امروا بما يرونه شاقا على النفوس كامر عام بان الزنا لا يثبت الا باربعه شهود، وربما يكون الرجل يحتاج الى ان يثبت التهمه على امراته ان زنت، فاستشكلوا. اذن كل المناهج دي هنقول هذا كان طريق التعامل. نقدر نقول مثلا العلم اللي بعد كده بقى اسمه مختلف الحديث اصله كيف تعامل معه الصحابه، كيف تعامل الصحابه رضي الله عنهم مع قضيه الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه، كيف تعامل الصحابة مع قصص أهل الكتاب، كيف تعامل الصحابة مع قضية أسباب النزول. خد بالك كل القضايا دي لا توجد كمصطلحات في عصر الصحابة، بل وربما في عصر التابعين، لكن توجد كحقائق. احنا قلنا الكلام ده في علم أصول الفقه ككل. إذا المنهج واسع جدا، يعني منهج لما نقول الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا المنهج لا يختزل في قضايا إجماع، هي نفس العقلية التقليدية، يعني العقلية التي جبلت على التقليد بأن إيه علماء المذاهب خلصوا كل حاجة، الأدلة طلعوا منها أحكام، ويبقى احنا ممكن نتعلم الأحكام، ولو تعلمنا الأدلة معاها هيبقى نافلة، وكمان الأحكام خلصوا منها للإيه؟ للمجمع عليه الذي لا يقبل الخلاف والمختلف في الذي لا. ده انت في في في كل يوم بيستجد امور، لازم يبقى في ناس تفهم كيف تحكم على هذه المستجدات من واقع تلك النصوص بنفس منهج السلف في التعامل معه. هو كل يوم بيطرح عليك جديد ويقول لك مثلا ممكن تستوعب انه يقول لك والله نظام السلم والحرب اللي انتم بتدرسوه في الفقه الان صار في معاهدات وفي امم متحده وفي كذا، فالاصل بين الشعوب السلم، امر قابل للنقاش لان باب المعاهده موجود في الايه، ولكن محتاج بقى تتكلم على هل يجوز المعاهده الابديه، وهل يمكن معاهده كل دول الارض، وهل يعني موضوع شائك جدا، ولكن من حيث المبدا قابل للنقاش. النهارده لعاب الناس سال وقال لك وقضيه الولاء والبراء ذاتها قضية قلبية عقدية بقت هي كمان، أصل الدنيا اتغيرت. هو إيه اللي اتغير في الدنيا؟ يعني هو القضية دي الحب في الله والبغض في الله، قضية أنك تبغض من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بنفرق بين السب الذي هو سب لأن ده بينقض العهد، وبين التكذيب لأنه لكن واقعيا ما هو أنت الرجل الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستعمل عبارات السب ممكن تعمل معاه عهد، لكن هل يرقى انك تحبه مع انك تعلم انه قلبه منطوي على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب فين اللي استجد في الباب ده؟ يعني هو الباب ده كله ان حد انت بتقول انه يسب الله عز وجل حتى وان كان لا يدري يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يكذبه، وان الله يبغض هؤلاء الذين نسبوا اليه الصاحبة والولد، يبغض هؤلاء الذين نسبوا اليه التعب والاعياء وغل اليدين، فأنت تبغضهم لبغض الله لهم. إيه الجديد في هذا الباب عشان تقول ما الموضوع تغير؟ إذن القضية هيطرح عليك مسائل جديدة، ومسائل قديمة مجمع عليها هيتقالك لا مفيش إجماع، أو الإجماع ده على حاجة انتهت، ده في حاجة جدت. يبقى إذن كل القضية قدر الإمكان الطرح ده عمال يفصل بين الحكم والدليل، خذ الحكم من غير دليل وبعد كده الحكم نفسه يقبل. يعني حتى لما نيجي نقول بفهم سلف الأمة هقول لا، طب ما تقول الإجماع أحد الضوابط، وده يغنيك عن بحث المسألة. يعني انت بتلاقي المسألة فيها إجماع لا هتقدر تبحثها ولا حتى تبحث قول جديد فيها ولا قول قديم، عمليا يجب أن تبحثها يعني بمعنى، لكن انت تبقى عارف ان انت ملزم بالإيه، بالنتيجة التي في الإجماع. لكن الدنيا يعني عام من هذا بكثير، كيف تعامل العلماء مع أو كيف تعامل السلف مع نصوص الكتاب والسنة، كيف تعاملوا مع المحكم والمتشابه، قضية جوهرية. طب احنا خلاص عارفين ان في محكم ومتشابه، تعاملوا معها ازاي؟ طيب فإذا المسألة اختزال هذا المنهج، ومنهج شامل في مناهج الاستدلال والتعامل مع نصوص الوحي، ثم في قضايا عقضية كبرى، ثم في قضايا فقهية وقضايا سلوكية، ثم في موقف من بدع طرأت وكيف تعاملوا معها، وكل ده هتقول الإجماع ده هو الإجماع ذاته كده هيفقد، هيخرج لك حد، وده بيحصل فعلا. ويعني أحدهم يعني كان أستاذ أصول فقه، هو أستاذ فقه مقارن، وكان مر في تاريخه بأنه درس أصول الفقه في جامعة الأزهر، وللأسف يعني حتة الإجماع دي عارفين مسألة المبادئ الشريعة الإسلامية وتفسيرها، وكانوا البعض عايز يفسرها بقطع الثبوت قطع الدلالة. قطع الثبوت قطع الدلالة دي طائفة خاصة من الإجماع، الإجماع أوسع، فكان الحوار كله على ينغير نص المادة وده الأصل، يا إما على الأقل الكلام اللي يتقال فيه الضوابط والدباجة القصة الطويلة اللي انت عارفينها ديت يتضمن الإجماع. والعجب ان في ناس كتير من العلمانيين حد يقدر يخالف الإجماع القضية. فخلاص طيب يبقى تمام. تلاقي في المناقشة التي تليها يجي بقى سين من الناس يقول لك أنا أستاذ فقه مقالا وأستاذ أصول فقه مش عارف إيه وشايف إن ما ينفعش شيء نحاكم الناس للإجماع، لأن الإجماع ما هو الإجماع وما دليلك؟ ساعتها بقى هيبتدي يثور إن الإجماع ملزم. فكان من ضمن الإجابات اللي كنا قلناها ده حوار حقيقي حصل يعني. قلت له خلاص دكتور احنا يعني انت اغنتنا، انت طرحت السؤال والاجابة في كتابك، مش حضرتك عملت كتاب في اصول الفقه؟ والكتاب ده درس في الجامعة، هو الكتاب لم يكن بين ايدينا وقتها يعني. قلت له انا متأكد انه هيكون فيه الكلام الاجماع زي المكتوب في كتاب الشيخ ابو زهرة وكتاب الشيخ ابو عبد الخلاف. قال لي قلت له بس خاصية دي الاجابة يعني هذا هو الاجماع اللي احنا بنطالب به. القضية انه انت لو ما كانش يعني ستجد دائما التنصل يعني، لو قلت الاجماع يسهل جدا التنصل منهم على. فالقضية نعم لما نقول ضابط من ضوابط الاجتهاد ضابط، حتى المحكمة الدستورية سبحان الله يعني المحكمة الدستورية ذكرت ضابطين وهو احدهما كان غامض شوية، عشان كده ضابط في يعني هي المحكمة الدستورية كانت بتقول قطع الثبوت قطع الدلالة لا مجال للاجتهاد فيه، وما عدا ذلك قابل للاجتهاد وفق قواعد الاجتهاد المقررة عند أهل العلم، يبقى إذا في منهج أهو ماشي. وكان هي القضية بقى إبراز ما أنت حطيت قطع الثبوت قطع الدلالة كويس، وبعدين قلت إيه الباقي اجتهاد، فكده مشكلة. لا طب ما احنا بنقول ايه اجتهاد وفق المنهج، طب قلنا عايزين نبرز ان من هذا المنهج عدم مخالفة الاجماع. فشفت ترتيب المسألة. فاذا يبقى عندك قطع ثبوت قطع الدلالة دي درجة، الاجماع درجة. طب واللي ما فيهوش لا ده ولا ده في منهج في التعامل مع النصوص. ما ينفعش حد يجي بقى يقول ايه اصلا انا هتبع المنهج الاشاري. الإجماع بدرجاته، خد بالك هي القضية هنا. وأنا يعني نصحت الإخوة قبل هذا بكتاب رسالة الدكتوراه بتاع الشيخ الشثري القطعي والظني في الواقع أو بين القطع واليقين، القطع المهم جدا أن احنا ندرك أن كثير مما نقرأه أنه ظني بقراء ما ينقلب إلى قطعي ماشي. فهنا زي مثلا الكثير من هؤلاء تيجي يقول الشيء القطعي الوحيد في باب الدلالة دلالة النص، اللي مش بنعني بالنص اللي هي دليل ذاته، لا أن يكون النص لا يحتمل إلا إيه، لا الظاهر. وده المعركة في دلالة الظاهر. احنا الاصولي بيفترض عمل ذهني ان لما يجي لك ظاهر اللي هو ايه له احتمالين احدهما راجح، ان انت لازم تعمل عملية بحث تشوف فيه قرينة ولا لا، ولو ما فيش تحمله على الايه على الظاهر. دلالة الظاهر دلالة قطعية بعد هذا الاجراء، يبقى الفرق بينها وبين النص بين دلالة النص هي احتياجها لهذا الاجراء. لكن لو الإجراء ده اتعمل بالذات عبر التاريخ من جيل واثنين وثلاثة جاءوا لنصوص معينة كنصوص الصفات أو غيرها أو بعض نصوص الأحكام وأجروها على ظاهرها، ما أنا ده حيبقى معايا الإجماع، فهذا يجعل دلالة الظاهر ده إيه قطعية، تبقى زيها زي النص. الفرق أنها احتاجت إلى هذا. فهنا فدي القضية برضو. حتى الإجماع ذاته في قطع يعني من حيث الثبوت والدلالة ينقسم إلى قطع وظني، لكن أيضا نقل الإجماع من عالم معتد به معلوم عنه التبحر في مذاهب العلماء دون أن يعترض عليه في في في جيله هذا ممكن يكون كافي جدا لحسم المسألة أنها مجمع عليها وغلق باب الاجتهاد فيها بعد ذلك. فالحاصل هنا أن لما بنقول الرجوع على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة لأن نتكلم بمنهجية كبيرة جدا على رأسها تعظيم الدليل ودي درجة في غاية الأهمية، على رأسها درجة من الضوابط إعمال العقل هنعمله فين وإزاي، منها التعامل مع نصوص الظاهرة التعارض، منها التعامل مع المحكم المتشابه، منها التعامل مع متى نرجع إلى اللغة في فهم نصوص الشرع، الكلام بقى على الأمر والفعل وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منها الفرق بين الأفعال التشريعية والأفعال الجبلية والعادية، كل ده داخل في منهج السلف وكل دي تفاصيل في هذا المنهج لا يمكن طبعا اختزالها. في الأمر الآخر القضية لم تكن يعني مباراة ذهنية في اكتشاف تعريف أدق أو أضبط أو حتى وضع ضابط ممكن يغلق، لا في لزوم هنا قبل ما نعرف الكلام ده كله. أنا عندي الشرع الزمني القرآن طبعا، والقرآن ألزم بالإيه؟ بالسنة، والسنة والقرآن معا ألزم بسنة الصحابة، فأنا ما عنديش خيار آخر حتى لو كانت كلمتين متكافئتين لازم أقول الاثنين، وبعدين افرض انا توهمت انهم متكافئتين، طب ليه اهمل التي امر الشرع بها عليكم وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد عض عليها من خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، وان قبل ذلك قول الله تعالى فان امنوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى اذا القضية هنا ايه؟ انا عندي في قضية قبل ما اشوف فروعها اللي احنا قلناها بقى دور العقل للتعامل مع المحكم المتشابه، قبل ما اشوف فروعها انا عندي اصلها ثابت كتابا وسنه، يبقى لازم اثبتها واعمل بها وابرزها. وبعدين بقى لما نقول طب هو المنهج ده فروعه ايه، هنقول هذا لا ده فروعه كتيره جدا وهو عصمه من مظالق كثيره جدا، وان اللي انحرفوا لانهم لم عبر التاريخ انحرفوا لانهم لم يتبعوا هذا المنهج. هل الاجماع يقصد به الاجماع القديم؟ اي يقصد به الاجماع، اجماع الامه، إجماع مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في كل عصر يعني يمكننا في كل عصر أن نحصر المجتهدين ثم نعرف أنهم اتفقوا فنقول إجماع؟ بلا شك أن الإجماع القديم يعني يسهل ضبطه، ما بعد هذا في خلاف هل يمكن ضبطه أم لا. هل الإجماع مقدم على باقي الأدلة لأنه قطعي الدلالة؟ بعض العلماء بيقول كده، بيقول الإجماع يستند إلى دليل من الكتاب أو من السنة، فيقدم الإجماع لأنه حيكون الدليل القرآني حتى وإن لم يكن ظاهرا أجمع عليه فبقى فيه الاثنين، أو دليل من السنة أجمع على دلالته فيبقى فيه الاثنين. ولكن يعني الأدب مع الكتاب والسنة أن نقدمهما، ولأن باب الإجماع سيظل فيه أخذ ورد في والمسألة قريبة يعني أنها في الآخر يعني بنقول هذه كلها أدلة صحيحة. هل الأخ يقول هل جعلت لبس النعل في الصلاة من باب العادات؟ ولم أجعل يا أخي، هو يعني هو مباح، ليس لبس النعل في الصلاة سنة ولا خلعه سنة، لذلك كانوا بينبهوا على أن من سيخلعه ظنا أن الخلع سنة ملوش أي مصلحة في الخلع، فكانوا ينبهوا على بيان ان هذا قد يدخله في باب البدع، وأما الذي سيخلعه لأنه غالب ظنه أن فيه أذى أو طاهر ولكن مما يستخزر، يعني زي ده يبقى ماشي على تراب ولكن هو متخذ فرش سجاد وغيره أو نحو هذا، فإذا هو من الخلع يعني لبس النعل يجوز الصلاة في النعال ويجوز في غيرها، ومن الناحية الشرعية لا يتكلف حالا، يبقى الحال الأنسب له، إذا تكلف إحدى الحالين دخل هذا في البدع. طب هو حد العلماء قال بالاستحباب؟ لا، هو هنا الـ نفس برضو المسألة ان هنشوف يعني ما جرت عادة الشرع ان يعلل به لنحو هذا، فنقول هم يتحرجون فلا تتحرجوا انتم، هم يتحرجون. ده للإذن، هذا الأمر ما هو أكيد مش محمول على الوجوب مش كده؟ طب هل محمول على الاستحباب؟ لا، الظاهر أنه أمر ظن المتلقي أن فيه حرج فيحمل الأمر هنا على الإذن، يعني الأمر إذا جاء بعد الحظر أو بعد ظن الحظر فيبقى محمول على الإذن أو الإباحة. قيل أن الإجماع ليس دليلا في ذاته ولكنه دليل على وجود دليل اندثر، هل هذا الكلام منضبط؟ لا، ما حدش قال أنه دليل على دليل اندثر، هو دليل على وجود دليل وقد يعلم وقد لا يعلم، وهذا كلام صحيح، يعني بمعنى من الناحية العقلية احنا بنقول الإجماع حجة ليه؟ لأن لا تخلو الأرض من قائم الله بحج، فيبقى إذن مش هينفع، يبقى الأمة كلها أجمعت، يبقى لو افترضنا جدلا إن الحق في خلاف هذا الإجماع يبقى خلت الأمر إيه؟ خلت الأرض من القائم بالحجة أو خلت من الحق. طيب عملية من ناحية تانية بقى، إذا وقع الإجماع فعليا إيه اللي يخلي الأنظار المجتهدين المختلفين كلهم يقولوا قول واحد، فالبعض يقول عقلا لابد أن هناك دليل ألجأهم إلى هذا القول، وإلا فالمعتاد أن تختلف الأنظار، فأين ما يكون دي مسألة عقلية يعني وغير مؤثرة في حجية الإجماع. الصلاة سبحانك الله وحمدك إن شاء الله لا تستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.